شيخنا هو الأنانية. طيب شيخنا هو الأنانية لو توضح لي سؤاله، أنط الكفر بالقصد، لكن ألا توجد أفعال بذاتها تدل على قصد فاعلها؟ يعني أنا أجبتك أنت وهو، أنا أجبتك أنت وهو، الفعل وحده لا يدل على النية. طيب هاي المثال أمامكم في القرآن الكريم. نعم هو في قرائن. إذن الفعل وحده لا يكفي، ومن فمك أدينه. نعم خلاص انتهى. طيب القرائن هاي شيخنا يعني هل تكون قولية ولا فعلية أيضا؟ على حسب دلالتها قد تكون هكذا، ارجع للقدخل هذا ولا بد منها ولا بد منها، قد تكون قوية وقد تكون غير قوية. والحيطة بأنه ما نعتد بالقوة إلا حينما لا نجد سبيلا لتضعيفها، إلى أن نقول القرينة قوية ويدان بما ظهر منه، ودلت القرينة على أنه كان فاصلا. لكن قصدي أنا أن أذكر بالحقيقة السابقة أن الكفر ما هو أمر سهل يا أخي، مش شبه ما كفر أمر خطير جدا. ثانيا أن الفعل وحده لا يدل على الكفر، لابد من القصد. هناك قرائن تدل على القصد، أما الفعل وحده لا يدل على القصد. ولليه في الآية المنصوص عليها في القرآن سيدنا موسى عليه السلام من شدة الغضب لما أخبر بكفر قومه ألقى الألواح عاشا يكون. الآن لو أن مسلما تعرفه وأنت مسلما قائل يصلي ويصوم إلى آخره، في ثورة غضبية كان بيد المصحف ألقاه بالقبر، ما تستطيع أن تحكم عليه بالكفر بمجرد أنه ألقى المصحف في الأرض. لابد ما تنظر للحال العام التي كان هذا الإنسان يعيشها ويحياها. نرجع بالأول للقرائن التي اتفقنا أن بعضها قد تكون قوية فيدان بها، وبعضها قد تكون ضعيفة فلا يدان بها. ثم لماذا نحن نتعمق الآن بهذا الموضوع؟ هذا سؤال. لماذا نتعمق الآن؟ كما قلنا آنفا ليس لدينا صولة ولا دولة لتطبيق الأحكام والحدود الشرعية مع الأسف. ثانيا أكثر المسلمين اليوم ما بهمهم أن والله رجل كافر وهو صهري زوج أختي بنتي إلى آخره. أنا لو تسألني وأنا أفتي ولا أتورع، الزوجة المسلمة إذا كانت تعد زوج فاسق مش كافر يجب أن تطلب الطلاق، فاسق مش كافر. لكن كثيرا ما كنا نسأل من نساء متدينات، أنا زوجي ما بيجي إلا نص الليل سكران عايش سماء بالتعبير السوري، إيه ويمكن بيشرب خمر وما بيصلي، هكذا بيقول شو حكم الشرع؟ برجع بقول له ما بيجوز أنت تبقى تحت وصمته، ترجع بتقول لي أولاد اللي عندي. طيب وليش عم تسألي؟ عم يحسب الأولاد والرزق وما شابه ذلك. ولذلك عم نتعلم لكن ما عم نستفيد من العلم. فنحن يجب ان نتعلم الشيء اللي بيفيدنا نحن اولا ثم بيفيد الناس بصوره عامه. فالدلدله حول تكفير هذا في الحقيقه انا باعتقادي بالنسبه لزماننا الان، اذا قلت انه من نافذه العلم قد اكون مبالغا، إذا قلت إنه من نافلة العلم مش من فرائض قد أكون مبالغا. ليه؟ لأنه في أشياء يجب نتعلمها ما نتعلمها، بينما هذه البحوث عم تأخذ من وقتنا ويعني زماننا وجهودنا ربما إلى آخره زمنا طويلا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.